الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء ثالث من لقاءاتنا في تفسير سورة يوسف تفسيرا فقهيا. قال الله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ففي هذه الآيات جواز الخروج مع القوافل في الأسفار، وفيها أن الأصل في السفر هو الحل والإباحة. وفي الآيات جواز الشرب من الآبار التي تكون في الصحاري والبراري. وفي الآيات جواز بيع الشيء الثمين بالثمن القليل برضا صاحبه. وفيها أن ما تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم أنه كان على غير وجه مشروع، فلا إثم على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة. وظاهر الآية أن الذي باع يوسف هم السيارة لا إخوة يوسف. وقال بعضهم بأن إخوة يوسف هم من باعه. وفي الآيات جعل الفضة ثمنا للأشياء، فالدراهم من فضة، وفيه دلالة على أن الأثمان تعتبر بالعد لا بالوزن. وقد اختلف الفقهاء في هل تتعين النقود بالتعيين، فقال أبو حنيفة: لا تتعين النقود بالتعيين. وقال الشافعي: تتعين. وعن مالك وأحمد كالقولين. وفي الآيات جواز تفويض الرجل لزوجته في تدبير أمر المنزل، وقد أبطل الله بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم التبني بعد أن كان موجودا في الملل السابقة. وفي الآيات فضيلة التفرغ للعلم كما تفرغ يوسف لذلك، وفيها مشروعية بذل الأسباب للتعلم. ثم قال الله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ففي هذه الآيات اشتراط الكفاءة لمزاولة الأعمال، وفيها أن الجزاء من جنس العمل، وفيها التحذير من خلوة الأجنبي بالنساء الأجنبيات مما يخشى معه من الفتنة، وفيه تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية. وفي الآيات عدم مؤاخذة العبد بما يوجد في نفسه إذا لم يقارنه قول أو عمل، وقد يكون له الأجر متى ترك الاستجابة لما في نفسه طاعة لله تعالى. وفي الحديث: إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة. وعند البخاري قال الله تعالى: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. وفي الآيات الترغيب في الإخلاص لله تعالى، وأنه من أسباب تخليص العبد من الذنوب والمعاصي. وفي الآيات الترغيب في الهرب من مواطن الفتن. وفي الآيات استعمال القرائن للوصول إلى الإقرار بارتكاب المخالفات، وقد استدل بعضهم بذلك على العمل بالقافة. وفي الآيات وجوب الصبر عن المعاصي والمحرمات. وفي الآيات الترغيب في مقابلة الإحسان بمثله، كما في قوله أحسن مثواي. وفي الآيات تحريم الظلم وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. وفي الآيات إطلاق لفظ سيد المرأة على زوجها، مما يدل على عظيم حق الزوج على الزوجة. وفي الآية العمل بالاستدلال والاعتبار وملاحظة العوائد والأعراف. وفي الآيات أنه قد يستخلص من كلام الخصم تبرئة خصمه، كما وصفت المرأة يوسف بأنه أراد ولم تقل فعل. وفي الآية سماع كلام الشهود والاحتجاج به. وفي الآيات الترغيب في مشاورة أهل العقل ممن يستخرجون الحق من تأمل التفاصيل. وفي الآيات تحريم الكيد لإبطال الحقوق، وتحريم المكر السيء، وبيان أنه يعود على أهله بالسوء. وفي الآية الترغيب في الستر وترك إظهار ما لا يستحسن من الأقوال والأفعال. وفي الآيات مشروعية دفع الإنسان عن نفسه التهمة الباطلة، كما قال يوسف هي راودتني عن نفسي. وفي الآية جواز ذكر قصص الجرائم والتخطيط لها متى ترتب على ذلك تحقيق مقصود شرعي. وفي الآية مشروعية الالتجاء إلى الله تعالى للحماية من المعاصي. وفي الآية عدم تصديق المدعي في كلامه على خصمه حتى يحضر البينة في ذلك. وفيها عدم تعصب الإنسان لقرابته في إقرار الحق. ثم قال تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ففي هذه الآيات نسبة مال الرجل إلى زوجته لقولهم فتاها. وفي الآيات الحذر من الإشاعات المتعلقة بالأخبار السيئة والاحتراز منها ومن آثارها. وفي الآيات أن من المكر السعي في نشر الإشاعات. وفي الآيات أن في الغيبة حقا للمغتاب. وفي الآيات جواز إقامة المرأة وليمة للنساء. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يرضى، وأن يفهمنا معاني كتابه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.